حديث سعد بن ابي وقاص يشهد لذلك ان امر ان ينحد له فقال هكذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللحد افضل اذا تيسر، اذا ما تيسر جاز الشق، وان السنه اللحد. فلا المدينه من يشق ويلحد، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحد والحد له، وامر سعد ان يلحد له كما الحد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن روايه اللحد والشق لغيرنا ذكر ابو العباس انه يشد بعضها بعضا، فوق يشد بعضها بعضا. وبكل حال الافضل اللحد، لانه هو الذي طلب من النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا الحديث على ما فيه من الضعف. نعم. ما غرض من حجاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلحدون، لكن جاء اللحد هو الذي لحد النبي صلى الله عليه وسلم معروف. هذا هو معروف، وهذا ما يدس به على جواز الامرين. لكن نحن نشتق لغيرنا اذا ثبت قال خفي عليهم، لانه خفي عليهم ذاك الوقت، او قال النبي في اخر حياته عليه الصلاه والسلام ما علق الاثنين. معلش كل هذا اللحم هو الافضل الا عند الحاجه، ما تستقيم ضعيفه هي الشرع. نعم للتحريم. نعم نعم نعم لا يصلى عليه عند غروبها ولا عند طلوعها، لأنه قصيد ينتظر ثم يصلى عليه بخلاف الوقت الطويلين صلاة العصر وبعد الصلاة يصلى عليه، لكن عند طريقها الغروب وبعد طلوعها ترتفع وعند قيامها. نعم نعم نعم كلاهما أن صلتهن وأن نقبر. نعم نعم هذا من تأكيد النهي، النهي عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد الصبح إلى العشاء، ولكن عند تضيق الغروب وعند قيامها وعند طلوعها يكون أشد، النهي أشد آكد. نعم. ويذكر عن وضع أنه كان يحب التراب، جعلوا الركعات خمسة طويلان وثلاثة قصيرة، فالطويلان بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا الطويل، وبعد صلاة العصر إلى تضيق الغروب هذا طويلان صلى فيهما صلاة الجنازة، وقصيرات عند ارتفاع عند طلوعها حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول، لأن قصير ومتوسطها في السماء قبل أن تميل إلى الغرب، والثالث قصير أيضا عند تضيق الغروب عند شدة صفتها ونزولها إلى الغروب حتى تغيب. أحسن الله إليك. نعم. أبو تقدير هذا بالوقت دقائق ربع ربع ساعة ونحو ربع ساعة تقريبا، يعني جميع الأوقات الثلاثة هذه هي يقولون أن قيامها تغيب قصير جدا، لأنها لحد ما يراها الرأي متوسطة تغيب سعر. يعني أقل من خمس دقائق من باب ربع ساعة حوالها هكذا عند الصريحة هكذا عند ويبقى الغروب. نعم. من قال أحسن عليك مقدرة بقدر قراءة الفاتحة. نعم نعم أسأل لكن في العصر إذا صرت لا بس يعني الوقت الأوسط فقط الوقت الصعب أو الوقت الصعب، لأن وصلها في السماء الرائي ما يستغرق طويل، من وقته خمس دقائق او ست دقائق لا يحتاط في الاحتياط الامر على وضع هذا سهل، الاحتياط ليس سهل. نعم. ويذكر عنه أيضا أنه كان يحث التراب على قبر الميت إذا دهن من قبل رأسه ثلاثا. نعم. هذا يحمي المال ويحمي عباده حتى يطلع عليه الصلاة والسلام. أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده جيد كما قال النووي في المجموع. وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث. في حديث ابن ماجه الوقوف عليه بعد الدفن فليقف عليه ويسأله بأخيه ويسأله بالتدريب عندما يفعل. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. يستغفرون زيادة ولم يكن يجلس اني حاجه في شوك او شمس حار ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث لا أصل إنك عند قبر قراءة القرآن أو للدعاء أو للتقييم هذا بدعة لا أصل. والحديث اللي يقول وأما الحديث نعم أقول الدعاء عند الدفن يكون من البدع. لا ما في الدعاء العادي اللي ما فيه كيف يجي أصلا اللهم ظل اللهم ارحمه فجلس عندنا بعد الدفن خلاص بالصلاه الخاصه يجلسون يدعون او يقرؤون هذا بدعه. اما المقضى علينا كما جاء في السنه يدعو العلوم لا يسلم لا يحصل لا يؤذي الغني ولا المقضى. نعم مشكلة ما يسلم أجل بعد ذلك من يفضل أيضا الكلام غير ذلك أقول كلام غير ذلك لا يشهد ذلك. نعم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أحد من إخوانكم نفع على التقييم والاستحسان. نعم النجاشي الآن النجاشي من أخوة المخضرمين أو التابعين ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نقرم الله عنه وقال نقرم لأن هذا هو جائمي والإسلام ونسخنافحي وأشلحه. نعم يرفع يديه هذا الدعاء ما بلغ عليك شيء دعا لأهل البطيع رفع يديه في قصة خروج بيت عائشة ما في مانع ما على المانع. نعم نعم نعم نعم هذا عند الحسين هو قطع بس قبل أو قطعه في بيته.

يقول الزيادة التي عند الترمذي هي عند الحاكم أيضا من هذا الوجه، وللإمام منه النهي عن التكفير. ثم أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط، وهذا سند صحيح. زيادة إيش؟ نعم. أخرج إيش؟ ثم أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط. عن جابر الزيادة فقط. وهذا سند صحيح أيضا. لا زيادة صحيحة إلا أن الحاكم علها بعدة عديدة فقط. إنها لفظة صحيحة غريبة وليس العلم عليها، فإن أئمة المسلمين في الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، وتعطره الذهبي بقوله قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين من بعدهم ولم يبلغهم النبي كلام طيب. كلام الذهبي طيب. قلت كلام الشيخ ناصر. مما يرد كلام الحاكم ثبوت صراحة الكتابة ونحوها عن السلف، فروى ابن أبي قلت ومما يرد كلام الحاكم ثبوت صراحة الكتابة ونحوها عن السلف، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد بن المسلمين أنه كره أن يعلم قبر، وعن إبراهيم قال كان كهونة يعلم الرجل قبره، وعن سهد عن القاسم أنه أوصى قال يا بني لا تكسب على قبري ولا تشركنه إلا قدر الأصل قبر ما يرجع للماء، فكانت من هذا لم أعرف مرقات مرض محمد من أي بكر الصديق. نعم نصر الكتابة ثابتة، لا يعني الكتابة ثابتة. نعم لكن هي في المسلم وفي المسلم نهي على التجسيس والبناء والقعود. نعم الكتابة قد يكون فيها فتنة، إذا سمي قد يفتن الناس منه. المشاهير من الأمراء والصلحاء والولادة كتابة أسماء ما لقبورهم من أسباب الفتنة. نعم حاشية. نعم على قوله كان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخرة. نعم. أخرج أبو داود ومن طريق البياطي بسند حسن من حديث المطلب بن أبي وداد رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه. أتعلم بالتأ ولا أعلم؟ أتعلم بالتأ. نعم. أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. نقول إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى بكثرة القبور وعدم ثمين جبالها أنبار، فحينئذ يصح أن يكتب على لوحة اسم الميت وتوضع على قبره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه. الحاجة. أي نعم. ماذا غلط اليوم؟ سعيد؟ أي نعم. غلط. وماذا الله حديث الصغرى سعيد؟ أبو داود من طريق البيهقي. راجع بعد، أقول عليه، راجع بعد، حضر سنة بن شاء الله. صلى كل الليل لا في إن شاء الله. نعم. القبر ب. نعم. فرش من الصخر. نعم. مع مرور الزمن وكان يحاط القبر بفرش من الصخر. هذا ما نعرف. مع مرور الزمن يتناسق ويكون كالبناء. ما نعرف الحاصل هذا ما ينبغي. مثل ما تقدم التراب إذا بطحوا بطح لا بأس. أو علم بحجر ما في تكلم. حجر كبير هذا. نصح حسان فلا بأس. إن لم يصح حسان يكفي الحجر الذي يحصل به العلامة. أو عظم أو كذا. نعم. نعم. أقول وجد علامة. لا تنبغي فليزيل على رجل الله اعلم. نعم قال في نفسه واصل اليه بالناس النادي ان صح هذا ان صح على كون الاقارب يكون من تقاربه فيسلم عليهم شهورا لشهور ان صح جماعه الفقهاء قالوا يسحب يكون في محل واحد حتى يسهل على من اراد زيارتهم. نعم فالعمل هذا واسع. نعم فصل

من المؤمنين والمسلمين وإما إن شاء الله بهم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. واللفظ الآخر السلام عليكم دار قومين وإما إن شاء الله بهم لاحقون. يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين. وكان يقول غدا مؤجلين وإنا بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقى إلى غرقد. وفي حديث عباس السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن في الأثر. فهذه كلمات وما أشبهها هي التي تقال في الزيارة كما علم النبي أصحابه وكما فعل عليه الصلاة والسلام. إذا زارهم يقول هذا للإحسان إليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم ولنفسي ولنفسه معهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما من يقصدها ليدعوها من دون الله يدعو أهلها من دون الله وليستغيث بهم هذا هو الشرك نسأل الله العافية. من يأتي أموات يقول يا سيدي أغثني أو انصرني أو اشف مريضي هذا الشرك الأكبر. فشرك بالله عز وجل لا يجوز. كذلك يزورها يجلس عندها للدعاء أو يقرأ القرآن هذا بدعة أو يصلي عندها بدعة من وسائل الشرك. وإنما المشروع أن يزورها للدعاء لهم والإحسان إليهم والاستغفار لهم والذكر للآخرة. نعم. كان من باب العظة يا صاحب ما تعلم باب العظة الحاضرين. غير صح عن هذا قصدهم من باب يوجه الحاضرين ما عندهم أخبار لو لا استطاعوا لتكلموا بأحيائهم ما قلنا يستطيعون. لأن نحفظ عن النبي غير ولا هذا مثل ما قال واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم أمته حتى لو صح عن هذا الكلام ما يقال لأن خلاف السنة. نعم. نعم. ما احتاج يجلس. نعم. نعم. يدخل يمر على القبور او يدخل من داخل يتكلم او يقصد احد منهم كابيه او اخيه يخص الزياره ما في باس. ولا وقفنا باس. نعم. سبب في بعض الاحاديث انه كان يسمع الى زاره أخوه الذي يعرفه في الدنيا يسمعه ويرد عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منها يسلم عليه رد الله عليه حتى رد عليه السلام. جاء في هذا في حسن جيدة في جلسة أخا له يعرفه. جاء في بعضها ما يدل على أنهم يسمعون ولو كان لا يعرفهم لما فيه من السرور لهم والخير لهم. في الحديث الصحيح أنه يسمع قرآن يعرفه إذا وضع في القبر. لا ما فيه من السماع المقيد حسب ما جاء في النصوص بس. نعم. هي وقف عليها على الشهور ولا على الباب وسلم طيب حسن. نعم. مخير ان شاء الله وان شاء الله تعالى. نعم. هذا في المدينه قال البغل ولا في شجر قال في الارقام سمي به في شجر قال في الارقام. سمي به لأن في شجر قال هذا. نعم. نعم. ودي ومعرفة شكل. نعم. نعم. بلى بمثل هذا الحديث إن إلى حاصر المسلمين الدجال ثم نصرهم الله عليهم يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود تعالوا فاقتله. قال النبي إلا الغرقد فإنهم من شجر اليهود من لا يتكلم حين ينصر المسلمين على الدجال واليهود. نعم. وكان هديه ويقول ويفعل الذي يعرفها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار. باب المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه وأكفي به صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت

أو بعد الدفن في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان، ليس لها حد محدود. أما اتخاذ الجنود محل التعزية وصناعة الطعام للناس واتخاذ الاجتماع على القرآن أو على أشياء أخرى، هذا ما أحدثه الناس، البدع التي أحدثها الناس. ما في حد محدود، ما تيسر عزاه فلان من هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الثالث، حتى ما تيسر. والسنة مبادرة، السنة مبادرة من العذاب الحين المتميز. نعم. قبيلة الميت يبنون الخيام يسترسلون الزائرين من صغائر. هذا ما يحصل، هذا ما يحصل، هذا ما يبتدعه الناس. هكذا صنعة الطعام للناس، جمع الناس على الطعام، هذا ما يبتدعه الناس. يعرف فتاوى هو فتاوى لأن فتاوى طيبة وزعت على الناس وعمرت على الناس في الجنوب في جيزان وفي أبهاء وغيره، فبدأت عليه كثيرة. يوجد في نسخ الآن موجود موجود نعم. كما يقول الضبط من إسماعيل قائل وكيف الناس لأنه يقول نفس البيت نفس البيت طعام اتخام القراء، أنا مرشح مجرد كلهم اجتمعوا عند أبيه وعند أخيه، أنا مرشح هذا واسع إن شاء الله. يشترون قهوة تكون سلوك وهيك يكون عند المجلس في بيته. هذا إذا قهوة الزائر، إذا جاء يشترون عليك عزيز وهيك أو ما يشترون. صبهم زائر إلا قهوة ما يشترون. كبوا قهوة هم يشترون عن السوق. ولا يشترون عن السوق. إذا قهوهم ما في بأس، إذا قهوهم طبهم شاهي وطيبهم ما في شيء. يجون بزيارة قهوة بدل الفلوس. إذا كان الفقراء أعطوهم ما في بأس. إذا كان الفقراء أعطاهم صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم طعاما. لما مات لما قتل جعفر بعث إلى أهله طعاما عليه الصلاة والسلام. أن يبعث إلى أهل جعفر طعاما فقبلتهم ما أشكرهم. إذا أشياهم جيرانهم وأقاربهم بعثوا لهم أشياء ما أشكرهم. لما ورد من مقابر الكفار هل أبشرهم بالنار؟ جاء في بعض حديث الرسول المقبل وهو تعريف مشهور في النار، لكن انسان دفع بما قال انما لو وقف عليه للذكرى ما في باس، وما ترى الذي قطع امه فلم يستغلها جاءت العظه والاعتبار، لكن لا يسلم ولا يدعو انما لاعتبار فقط، اما تجده بالنار فهو محل نظر لان الحديث في سند ضعف. كل شيخ حفظك الله في الكلام معهم يقولون إقامة الخيام والصرادقات لأن يجينا ناس من أماكن بعيدة وما في مكان في البيت يجتمعون فيه، وما يحدث منكرات في مثل بعض الناس اللي يحتجوا بهذا، يقول بس ما في مكان هؤلاء الناس يجتمعون فيه، فمن أجل هذا يعني يمشي الحال إذا كان ما في وراءها من البدع والمنكرات الحادثة. فتح الباب في خطأ لأن ضغطهم اللي عندهم محل ضغطهم يكفي جو سلم عليه أو المسجد، لأن ما يكفيهم وضع الصرادق، يضعون الصرادقات ويضعون فيها طعام ويضعون فيها يتسابقوا من هذه الأشياء ويتفخروا من هذه الأشياء يقع بها شر. معانقة عند التعزية ما ليس لها أصل، يكفي المصالح، أو ما نعرف فيها لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا لجعفر وقف الظهر على جعفر الحزن عليه الصلاة والسلام، جلس عن جعفر الحزن عليه الصلاة والسلام ولم يعرف أنه فعل شيء من غلب الناس الآن. معانقة في العيد تحرية المتزوج كل ما أكثر ما أعرف لها أصلا، نصع ساهم والدعاء يكفي ترك أولى إلا إذا كان قادم من سفر، كما في حديث أن كان أصحاب الله ثلاثة تصادحوا وإذا قادم من سفر تعانقوا، قد يقال إن إعطاءة غيبته يشبه قادم من سفر، قد يقال هذا من هذا الحاق بالنظيف النظيف مستحب. هنا دعوة بدعة الميت يا شيخ، بدعة ولا بدعة منكر من وسائل الشرك. وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاء ويبرأ السنة إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. نعم، وعدم السياح، عدم شق الثياب، نقل الخدود، كل هذا من أعمال الجاهلية. نعم. قال لك أحسن الله عزاكم عن هذه؟ يدعو ما تستحسن الله عزاكم، أغفر الله أجركم، أو ذكر الله سبحانه، يعني كلمات طيبة، ثلاث لمقام. هي أشبه. نعم.

عشر. نعم.